كما في التنزيل قال الله تعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، على لسان إبراهيم عليه السلام. وقوله تعالى: وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وقال تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. وقوله تعالى: وينشئ السحاب الثقال. والأشياء إيجاد الشيء، والإنشاء إيجاد الشيء وتربيته. قلت: وقال ابن الأثير في النهاية، في نهاية الغريب، في غريب الحديث والأثر، كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا في أفق السماء، أي سحابا لم يتكامل اجتماعه واصطحابه بعد، ما راه أحمد في المسند، ومنه نشأ الصبي ينشأ، فهو ناشئ إذا كبر وشب ولم يتكامل بعد. وفي الحديث: ضموا نواشئكم في ثورة العشاء، أي صبيانكم وأحداثكم عند غروب الشمس، لأن الشياطين تنتشر حينئذ. وهو أمر من الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحفاظ على النشأ والتربية، حتى لا تلعب بهم شياطين الإنس وكذلك شياطين الجن. قلت: وقال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، قال الضحاك: أن يهبهم الله أزواجا وذرية مطيعين لك يا رب العالمين. وفي الآية جواز الدعاء بالولد. وقوله تعالى: قرة أعين، أي قرة أعين لنا، كما في حديث البخاري لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك وهو صبي يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. وذلك أن الإنسان إذا بورك له في ماله وفي ولده قرت عينه بأهله وماله وولده، حتى إذا كانت عنده زوجة اجتمعت فيها أمانيه من جمال وعفة ونظرة وحوطة، أو كانت عنده ذرية محافظون على الطاعة معاونون له على وظائف الدين والدنيا، لم يلتفت إلى زوج أحد، إلى زوج أحد ولا إلى ولده، فتسكن عينه عن الملاحظة ولا تمتد عينه إلى ما ترى. فذلك حين قرة العين وسكون النفس والقر البرد، لأن العرب تتأذى من الحر وتستريح إلى البرد. وأيضا فإن دمع السرور بارد ودمع الحزن ساخن، ومن هذا يقال: أقر الله عينك وأسخن الله عين العدو. قال الشاعر: فكم سخنت بالأمس عين قريرة وقرت عيون دمعها اليوم ساكب. وقال تعالى: واجعلنا للمتقين إماما، أي قدوة يقتدى بنا في الخير. وهذا لا يكون إلا أن يكون الداعي متقيا قدوة، وهذا هو قصد الداعي. وفي موطأ مالك: إنكم اليوم أئمة يقتدى بكم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عمر رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعلنا من أئمة المتقين. قال أبو القاسم القشيري: الإمامة بالدعاء لا بالادعاء ولا بالدعوة، الإمامة بالدعاء لا بالادعاء ولا بالدعوة. قال: الإمامة بالدعاء، الدعاء لله وله أسباب، لا بالادعاء والزعم ولا بالدعوة، يعني بتوفيق الله وتيسيره ومنته، لا بما يدعيه كل أحد لنفسه. قال إبراهيم النخعي: لم يطلبوا الرياسة أصحاب رسول الله في الدين، الرياسة في الدين، لم يطلبوا الرياسة في الدين، بل طلبوا أن يكونوا قدوة في الدين، طلبوا أن يكونوا قدوة في الدين. وللقدوة شروط وعلل وموانع وأسباب. لم يطلبوا الرئاسة في الدين، طلبوا أن يكونوا قدوة في الدين. انتبهوا. قال ابن عباس رضي الله عنه عنهما: اجعلنا أئمة هدى، كما قال تعالى: واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يعني قادة وقدوة يقتدى بهم في دينهم، والاقتداء من خلال الأفعال والأقوال. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، قول وعمل ونية واتباع السنة. إن لم توجد هذه العلل والأسباب والشروط وجدت الموانع. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يعني قادة وقدوة يقتدى بهم في دينهم، يهدون بأمرنا، أي يدعون الخلق إلى طاعتنا ولديننا. قال قتادة: والمراد الفقهاء والعلماء لما صبروا، فلصبرهم جعلناهم أئمة. وهذا الصبر صبر على الدين والبلاء فيه، في الله وبالله وعلى أمر الله. وقيل صبروا على الدنيا، وقيل أوصلنا يا ربنا إلى هذه الدرجة العالية، درجة الصديقين والكمل من عباد الله الصالحين، وهي درجة الإمامة في الدين، وأن يكونوا قدوة للمتقين في أقوالهم وأفعالهم، يقتدى بأفعالهم ويطمئن لأقوالهم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بأفعالهم ويطمئن لأقوالهم، ويسير أهل الخير الذين هم أهل الخير خلفهم فيهدون ويهتدون. ومن المعلوم أن الدعاء ببلوغ شيء دعاء بما لا يتم الدعاء إلا به، كما في القاعدة الأصولية المجمع عليها: كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذه الدرجة درجة الإمامة في الدين، لا يتم إلا بالصبر واليقين. فهذا الدعاء يستلزم من الأعمال والصبر على طاعة الله وعن معصيته وأقداره المؤلمة. ومن العلم التام الذي يوصل صاحبه إلى درجة اليقين خيرا كثيرا وعطاء جزيلا، وأن يكونوا على ما يمكن من درجات الخلق بعد الرسل. ولهذا لما كانت هممهم ومطالبهم عالية كان الجزاء من جنس العمل. قلت: فهذا هو المنهاج الشرعي الديني بين العلل والأسباب والموانع والشروط للتنشئة المستقيمة لأبناء المسلمين. فابتداء إصلاح النفس والدين والعمل والقلب والصدر، وتطهير كل ذلك من الذنوب والفسوق والعصيان والإعراض، ثم بالقول والعمل والنية واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فينغرس ذلك في النشء والأولاد، وبذلك تقر العيون وتهدأ الظنون وتتيقن البطون بأن الرزق الذي يغذي الأجسام لا يستقيم حتى تتغذى الأفكار بالمعتقد السليم القوي. قال الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قلت: ومن هنا يعلم النشء القائم على الكتاب والسنة والإجماع، والنشء القائم على البدع والأهواء والشهوات والضلالات. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، كما قال عطاء السلمي: ولكل من النشأي نتاج وثمار. فقد قال الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. والمراد بالبنيان هنا إقامة شرائع الله وشعائره وأراه وحدوده وأوامره ونواهيه على وفق ضوء متابعة رسول الله وإقامة سننه التي تبين هذا الدين، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولذلك قال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله، أي أسس وأسس شؤونه وأموره كلها على رضا الله ورسوله وتطهير هذه الشؤون كلها من كل ما خالف الدين. قال الله تعالى: حتى وحتى للغاية، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ولا يكون الدين كله لله إلا بإقامة تعاليم الإسلام صغيرها وكبيرها. فكل ما أمر الله به ورسوله فهو كبير عظيم جليل، ولو في أمور الطهارة الجسدية الحسية قبل الطهارة العظمى من طهارة المعتقد والدين. فالله تعالى يقول: وثيابك فطهر، يشمل الطهارتين. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمر بن سلمة قال: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، يعني الصحن أو الطبق أو الوعاء، فقال لي: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وروى أبو داود في سننه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه، أي لا يستنجى بيمينه ولكن يستنجى بالشمال. والله وتالله وبالله، رجل فوق السبعين صلى معي فتكلمت معه، قال: أنا دائما لا أستنجى إلا باليمين. فوق السبعين، طلب العلم فريضة على كل مسلم. الحديث صححه السيوطي بخمسين طريقا. طلب العلم فريضة على كل مسلم. النشء لا يستقيم إلا أن يعلم ابتداء بالعلم الشرعي الذي هو الأصل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم العلم فرض كفايات في العلوم الدنيوية بجميع أطيافها، فهذا من الصغائر. أما الكبائر العظام فروى أحمد في مسنده وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما دعا ونزل في طرقات وأسواق مكة: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وظل يكررها لا ينقطع: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ومعنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، فهو المحيي المميت على سبيل الصفات للأسماء، المحيي المميت، القابض الباسط الرازق، من بيده الضر والنفع والصلاح والفساد والغنى والفقر والقوة والضعف والبصيرة وعدم البصيرة والنصرة والهزيمة والفوز والفشل والذكاء والغباء والعلم والجهل والتحقيق والخذلان. يقول للشيء كن فيكون، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال سبحانه: إن كل شيء خلقناه بقدر، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهذا موطن القضاء والقدر. فالقضاء والقدر يستقيم على دعامتين: إما الامتثال الأوامر أو اجتناب النواهي. روى الترمذي في سننه وقال حسن صحيح، وابن ماجة في سننه باب التوكل واليقين، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أعظم ما يقلق البشرية الرزق. فانظر إلى الحديث. قال السندي في شرح سنن ابن ماجه: قوله حق توكله بأن لم يخطر ببالك مداخلة لغيره تعالى في الرزق أصلا، وعلمتم وعملتم بمقتضاه لرزقكم كل يوم رزقا جديدا، من غير أن تحتاجوا إلى حفظ المال وتخزينه ولا يلزم من ذلك ترك السعي في تحصيل ذلك، بل لابد من الخروج والحركة والسعي والأخذ بالأسباب، فإن الطير معتاد ابتداء في الطير ليرزق من الله، فهي تغدو أي الطير تخرج في أول النهار خماصا جياعا، وتروح أي تعود آخر النهار، ليس هناك تثبيت في مصلحة وكذا وكذا، وإنما يرزق الله سبحانه وتعالى. أخذ بالأسباب وعدم الخلل في حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قال وتروح أي تعود إلى آخر النهار بطانا أي ممتلئة لأجوافها. ثم روى ابن ماجه في نفس الباب التوكل واليقين بسند صححه البوصيري عن حبة وسواء ابني خالد رضي الله عنه وهما صغار، قال دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعالج شيئا، يعني يفعل أمرا، فأعناه عليه وساعدناه، فقال صلى الله عليه وسلم لهما لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكما، فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشر ثم يرزقه الله عز وجل، فعليكم بحسن الظن وكونوا على تقواه تفلحوا ويحسن لكم النشأ. ثم أتبعه ابن ماجه في نفس الباب عن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من قلب ابن آدم لكل واد شعبة، فمن اتبع قلبه الشعب كلها لم يبال الله بأي واد أهلكه، ومن توكل على الله كفاه التشعب. قال أراد بكل واد في كل أمر يرغب فيه ويقصد إليه من مال أو جاه وغيرهما، والشعبة قطعة وللقلب تعلق بكل أمر مرغوب فيه وميل إليه. وروى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. والحديث رواه ابن ماجه في هذا الباب ومعناه داوموا على حسن الظن واثبتوا عليه حتى يجيء الموت وأنتم عليه. والأمر بحسن الظن يستلزم حسن العمل، إذ لا يحسن الظن إلا عند حسن العمل. قلت ولا يكون ذلك كذلك إلا بتحقيق لا إله إلا الله بالقول والعمل والنية واتباع السنة، والذي هو إجماع أهل العلم سلفا وخلفا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد روى الطبراني في الكبير وأحمد في المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستا، ومنها ونشأ يتخذون القرآن مزامير، يتغنون غناء، يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا أعلمهم، لا يقدمونه إلا ليتغنى بهم، وفي رواية يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان أقلهم فقها. على المناوي في فيض القدير بشرح الجامع الصغير قوله ونشأ يتخذون القرآن، أي قراءة القرآن مزامير، جمع مزمار، وهي آلة الزمر والغناء، يتغنون به ويتمشدقون ويأتون بنغمات مطربة، وكثر ذلك في هذا الزمان زمان المناوي. وانتهى الأمر إلى التباهي بإخراج ألفاظ القرآن عن وضعها، بحيث يخرجون الحروف ويزيدون فيها وينقصون لأجل موافاة الألحان وتوفر النغمات، وإن كان هذا القارئ الذي يتغنى بالقرآن أقلهم فقها، إذ ليس غرضهم إلا التلذذ والاستماع بتلك الألحان والأوضاع. قلت وما هكذا تورد يا سعد الإبل، بل الأصل في القرآن حفظه وفهمه وتدبره وإدراك معانيه وألفاظه والعمل به وإقامة ما فيه من العبر والعظة، قيام أحكامه وحدوده وأوامره ونواهيه. فليعد الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال قلت: فكل هذه المقاصد المذكورة هي التي يكون نشأ وتنشئة أجيالنا عليها. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وروى البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية للبخاري: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. قال الحافظ في ابن حجر في فتح الباري: ولأن نقول يحتمل أن يكون المراد بالخيرية من جهة حصول التعليم بعد العلم، وأن الذي يعلم غيره يحصل له النفع المتعدي إلى غيره بعد أن تعلم هو نفسه أولا، بخلاف من يعمل فقط، بل من أشرف العمل تعليم الغير. والقرآن أشرف العلوم، فيكون من تعلمه ثم علمه لغيره أشرف وأعظم ممن تعلم غير القرآن وعلمه في أمور الدنيا، ولو كان في التعليمين خير وفائدة لعظم ومكانة كتاب الله. قلت: فالمراد بالتعلم والتعليم للقرآن الجمع بين اللفظ والمعنى والفهم والعمل بما فيه، فهنا تحدث الخيرية للنفس وللغير وتعميم الفائدة المرجوة من نشر دين الإسلام الذي أصله القرآن الكريم. روى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى عن ابن شوذب أبو عبد الرحمن عبد الله بن شوذب الإمام الخرساني قال: إن من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا نسك تعبد وطلب العلم أن يوفق إلى صاحب سنة، أن يوفق إلى صاحب سنة، وفي رواية إلى عالم من أهل السنة يحملهما عليها، لأن الأعجمي يأخذ فيه بما سبق إليه، وهذا توفيق من الله وسداد للحق والصواب. وروى ابن بطة في الإبانة الكبرى عن عمرو بن قيس الملائي قال: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، أرجو منه الخير، فإذا رأيته مع أهل البدع والأهواء فيأس منه، فإن الشاب مع أول نشئه وفي رواية عنه قال: وإن الشاب لا ينشأ فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعطب. قلت: فهذا بيان لعلة النشأ والإمامة في الدين والاقتداء بين الحقيقة والادعاء والزعامة، بين الرغبة في الإصلاح والعجز عن اتباع المباح، بين الأماني والمباني والمعاني. فهو كما صرح الإمام التابعي إبراهيم النخعي على الدعوة إلى الله على بصيرة، لا لشهرة ولا لمنصب ولا لمال ولا لنساء ولا لكذا ولا لتجميع الناس حوله، للاقتداء فحسب. فقال على حال السلف الكرام: لم يطلبوا الرياسة في الدين، بل طلبوا أن يكونوا قدوة في الدين، ولن تتحقق القدوة إلا بالاتباع وتقوى الله ومخاصمة حظوظ النفس وتطهير القلوب والصدور للواحد الأحد، لا للتعصب ولا للجهل ولا لهذه الأمور التي تلفتك عن الصراط المستقيم والمنهج القويم، حتى يكون لكم نشء ينتفع به العباد والبلاد، وأن يغرس في قلوبهم إخلاص الأمر لله وابتغاء رضوان الله والاقتداء بمثل ما كان عليه النبي وأصحابه الكرام الأئمة الأعلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.